اوعى تاخد الذنب بس كده، لا، حتى اللفظ نفسه موحي بان في شيء هيجي. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اسرافنا في امرنا، نعم، لان كل معصيه من نوع ما احله الله زياده عن مقومات حياتك. الله شرع لنا الزواج علشان نجيب اولاد، يقوم لما ناخد اكتر من كده نبقى اسرفنا ولا لا؟ نبقى اسرفنا. الله اعطانا مال بحد حركتنا، يبقى طمعنا في مال الغير يبقى اسرفنا ولا ما اسرفناش؟ يبقى اسرفت. بتاخد حاجه مش ضروريه لقوام حياتك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينادي يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. انا محلل لك كذا من النساء، ايه اللي خلاك عينك تزوغ وتروح؟ انا محلل لك كسب ايدك، ومحلل لك حتى ان كنت فقير او محلك هتاخد صدقه. اسرفت ليه؟ الله. يبقى كل امر زائد عن الحد المطلوب للبقاء الحياتي يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسراف. اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. ابتدوا بقى يبتدوا يدخلوا في الايه، انما الاول شافوا ايه؟ ليه؟ لان التخليه من اسباب تخلي الحق عن نصرتنا الاول، وبعدين نقول له بقى ايه. لانك لما يغفر الذنب ويغفر الاسراف في الامر نبقى اهل لمين؟ اهل للمدد واهل لتثبيت الله. وثبت اقدامنا، كلمه وثبت اقدامنا المفهوم في المعركه انها مش الاقدام ما تثبتش، ده المعركة صاحبها صوال جوال متحرك، مش كده ولا لا؟ يروح لده ويروح لده. ثبت أقدامنا دي معناها ايه؟ كلمة ثبت أقدامنا يعني ما تخليناش نفر عن أرض المعركة. حقول إنما في أرض المعركة، ما تسيبش أرض المعركة أبدا. فزي ما قلنا أن الكفار لما حصل منهم ما حدث ما ظلوش في أرض المعركة، ده سابوا أرض المعركة ومشوا. ودول ولو انهم انهزموا قعدوا في ارض المعركه مده ولا لا؟ وجروا ورا دكم ولا لا؟ ولذلك يعني حتى البشر ابتدى اخيرا في فرنسا نشان يسمونه نشان الذبابه. نشان ايه؟ الذبابه. ايه نشان الذبابه دي؟ اشمعنى يعني؟ قال لك لان الذبابه ان طردتها عن مكان لا بد ان تعود اليه. فكذلك مفروض في القائد انه انطرد عن حته لازم ايه؟ يوطي نفسه على انه. فادوله نشان الايه؟ نشان الذباب. يبقى ثبت اقدامنا يعني فين احسه؟ في ارض المعركه لا نبرحها، لان احنا ساعه نبرحها يبقى دي اول ايه؟ اول الهزيمه. دي تجرأ مين؟ تجرأ العدو. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلمه وانصرنا على القوم الكافرين دي حيثيه، يبقى ما دام انصرنا على القوم الكافرين تبقوا انتم مؤمنين، ولازم مؤمنين بحق بقى ولا بس كده يعني؟ ما دام انتم طالبين ان ننصرك على الايه. ولذلك سيد عمر بن الخطاب يقول الكلمه بتاعته المشهوره، انكم تنتصرون على عدوكم بطاعه الله، فان استويتم انتم وهم في المعصيه غلبوكم بعدتهم وعددهم. ما انتم بقيتوا قد بعض، ايه الفرق بقى منكم وبين بعض؟ فحينما أحسنوا بأن تنبهوا إلى موطن الضعف فيهم أولا الذي استوجب أن يصيبهم ما أصابهم. صحيح ما ضعفوش ولا استكانوا، إنما أصابهم شيء ولا لا؟ أصابهم. تنبهوا فأحسنوا البحث في نفوسهم أولا، إنهم يتكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة، تكلموا عن الإسراف في الإيه؟ في الأمر، وبعد ذلك تكلموا عن المعركة، ثبت أقدامنا وانصرنا على الإيه؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا. اللي عايز الدنيا برضه ربنا اداله الإيه؟ الدنيا غنائم طيب، وحسن ثواب الآخرة. الله، كأن الدنيا دي لما جه يتكلم عنها ما وصفهاش لا بحسن ولا بحاجة، بس قال ثواب الإيه؟ الدنيا. انما لما يجي يتكلم عن الاخره قال ايه؟ حسن ثواب الاخره. قال الجمال اللي يجب ان يعشق، لان الدنيا مهما طالت زي ما قلنا متاع وغرور ولا لا، وزخرف وزائل ولا لا، ومهما كنت منعما فيها انت منتظر حاجه من اثنين، يا اما ان تزول عنك النعمه يا اما ان تزول انت عن النعمه. ايش اللي بيحصل؟ ايش اللي فيه؟ يبقى حسن ثواب الاخره، والله يحب المحسنين. وقد أحسنوا حين ناجوا ربهم بعد ما أصابهم في أنهم سألوا الإيه؟ المغفرة، وسألوا أن يغفر لهم إسرافهم في إيه؟ في أمرهم، وأن يطلبوا منه أن يثبت إيه؟ أقدامهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين، لأنهم رأوا في قوتهم البشرية حين تخلى عنهم مدد الله تصبح قوتهم هم هباء لا وزن لها. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله برضو يحب الإيه؟ برضو زي ما قلنا في الصبر والله يحب الصابرين، كفى بالجزاء على الصبر أن تكون محبوبا لله، كذلك كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوبا لله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، شوف النقائص، آمنوا وفيه كفروا. طب ما دام أنتم مؤمنون وهم كفار، كيف يتأتى منكم أن تطيعوا الكافرين؟ ده من أول مرحلة أنتم مختلفين، أنتم مؤمنين وهم كفر. إنما الكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الإيمانية المسلمة، وبعد ذلك يحاول أن يتسلل إليها. زي ما قلنا إن الجماعة المنافقين قالوا إيه؟ خلاص قتل محمد ولم يعد بقى فيه رسول ولا أي حاجة، فلنرجع إلى مين؟ إلى دين آبائنا، مش قالوا كده؟ والتانيين حتى اللي هم مؤمنين برضو إنما أصابتهم لحظة ضعف قالوا إيه؟ نذهب إلى ابن أبي اللي هو المنافق الأول في المدينة ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبي إيه؟ سفيان، ليأخذ لنا الإيه؟ ليأخذ لنا الأمن. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فإن كان الموقف يحتاج نصيرا فلا تطلبوا النصير من الكافرين، ولكن اطلبوه من ممن آمنتم به. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، مش لما قال أبو سفيان لنا العزة ولا إيه ولا عزة لكم، شو ما قالوا كده؟ النبي قال لهم قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، قال لهم كده؟ نعم. وبعدين لما قال ايه؟ يوم بيوم بدر، مش قال كده؟ يوم يعني يوم احد ده بيوم مين؟ والحرب سجال، خلاص. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا سواء، يعني احنا مش زي بعض، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، نبقى سواء ازاي؟ سجال ازاي سجال؟ نعم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. خير الناصرين، يجوز أن يوجد بشر كافرين أو غير كافرين وينصروكم نصر سطحي، ما بنقولش إن ده مش نصر، إنما النصر الحقيقي النصر اللي يجي من مين؟ ليه؟ لأنه أول ما يجي من ناحية الله يبقى اطمئن على أنك كنت خالصا لله، وإلا ما جاءك نصرك. اطمئن على ساعة ما يجي لك نصر ربنا تبقى تطمئن على ايه؟ على نفسك الايمانية وانك انت مع مين؟ مع الله. خير الناصرين يبقى دل على ان برضو فيه ناصر من الممكن، ايوه بعرف البشر. طب يا ربي احنا ضعاف الان، واما كناش نروح لحد يحمينا ماذا نصنع؟ قال لهم خليكم معسكر ايماني امام معسكر الكفر، وإياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم لأنهم مش مأمونين عليكم، وإن كنتوا عايزين أعرفكم أنا هعمل إيه، أنا هقول لكم تبشير بسيط قوي، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب إذا ألقي الرعب في قلوب الكافرين ماذا يفيدهم من عددهم ومن عددهم؟ عددهم وأموالهم تبقى بتاعتكم، تبقى في السلب ولا لأ؟ هنقودها في السنة. قال لهم اطمئنوا انا مولاكم. واحد يقول طب هنعمل ايه ده اعداد وكذا وكذا، ويقعد يقول له ايه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والقي اولم يلقى، والقي بالفعل ساعة ما قالوا له ان محمدا جاء اليك بجيش كثيف من المدينة وانضم له الناس اللي ما جوش يحاربوا وجايين لكم هنا في حمراء الاسد، ماذا صنعوا؟ ألقي الرعب فيهم وتنهم انتهى. سنلقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب. كلمة سنلقي، نلقي قال لي القاء ده لا يكون الا لماده وعين، حاجه لا عين كده لماده. لما يجي القران يبين لنا كده افالقى الالواح، مش حاجه ماديه اهي. طب القى الحجر يبقى حاجه ماديه ولا لا؟ طب فالقوا حبالهم حاجه ماديه عين اهي، مش كده؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت علي فالقيه في اليم. يبقى الالقاء ده لامر ايه؟ مادي. كان الله يريد ان يجعل المعنى وهو الرعب، الرعب ده معنى والمعنى ده شائع. قال لك لا، ده انا هجمعه كده واحطه في القلب ويبقى ايه بقى عمله ايه؟ عمله ماده. وحطه فين؟ في القلب، لان الخور اذا سكن القلب نضح على جميع الجوارح تقاتلا. فقل سنلقي في قلوب الذين كفروا، سنلقي فكانه مثل لنا الرعب. والرعب امر معنوي، تخوف. الرعب ده التخوف من كل شيء، يحسبون كل صيحه عليه، ده يبقى اسمه ايه؟ رعب. قال لك انا هجيب لهم الرعب ده واعمله كده زي الكره كده واعمله في ايه؟ واروح حاطه في قلبه. يبقى يفضل يشتغل ولا ما يشتغلش؟ مش معنى ذائح كده ولا بتاع. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظروا الى التعابير الصادره عن الله، مره بتيجي بنون العظمه سنلقي، مع ان اللي هيلقي الرعب ده مين؟ الله. كان سألقي، مش كده؟ نقول له خد بالك ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن امر يحتاج فعلا يجيب نون العظمة، ساعة ما يتكلم عن الذات يجيب امر واحد. زي ما يجب اننا نحن نزلنا الذكر، لان انزال الذكر ده ايه؟ عملية كبيرة اوي، فبنون العظمة. ليه؟ لأننا سننزله بقدرة، وننزله بحكمة، وننزله بعلم، وننزله بسمع، وننزله ببطن، وننزله بقيومة، وننزله بقبض، وننزله ببطن. مسألة كتيرة. يبقى إيه؟ إنا نحن. فكأن نون العظمة تيجي هنا. إنما ساعة ما يجي يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله. إنني، ما قالش لا إننا، ولكن لما جه في الانزال قل انا، ما قالش اني انزلته في ليله القدر، لان دي عمليه ايه؟ يوم. فانون العظمه تاتي في ايه؟ فيما يكون من شانه حدث يفعل، والحدث اللي يفعل ده عايز صفات كتيره قوي عشان تيجي. ولذلك احنا قلنا ساعه تبتدئ اي عمل بتقول بسم الله. ليه؟ ام قال لك لان العمل اللي انت هتعمله يعوز قدره عليه ولا لا؟ ويعوز علم قبل ما تعمله ولا لا؟ ويعوز حكمة ولا لا؟ بيعوز صفات كتيرة. تبقى انت بتدخل على العمل باسم القادر على الذي يقدرك، مش كده؟ وباسم العليم اللي يعلمك، وباسم الحكيم اللي يطلع الله، باسماء كتير. كل الصفات دي هتتكاتب في ابراز الايه؟ العمل، علشان يرحمك حتى في الاستعانة ما يقولكش هات الصفات كلها اللي يعوزها فعلك، لان في صفات انت ما انتش عارفها. يوم يقول لك طب هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال، قول بسم الله. بسم الله دي هتيجي فيها كل ايه؟ كل صفات الايه؟ الكمال. اذا فانت تلاحظ انك اذا رايت نون العظمه اللي احنا بزمانه الجمع، يعني مش احنا بنقول نحن للجماعه او للمتكلم الواحد حين يعظم ايه؟ نفسه. ولذلك احنا حتى بنلاحظها في قانون البشر، مش كده؟ مش كانوا بيقولوا في الملكات نحن مثلا كذا كذا، نحن الملك، نحن، مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها نون الايه؟ بالنسبه لله، مش نون الجماعه، اسمها نون الايه؟ نون العظمه. العظمه الجامعه لكل صفات الكمال الذي يتطلبها اي فعل من الافعال. فاذا ما اتجه الى الذات قال انني انا الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اذا قلب ده عايز القاء، وقلب ده عايز القاء، وده قلب ده عايز القاء، وده قلب ده عايز القاء. تبقى نون العظمه تيجي ولا ما تجيش؟ ازاي استوعب الحكايه دي كلها؟ نون العظمه. نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لن نتجن عليهم بالقاء الرعب، ولكن هم الذين استحقوا ان نلقي فيهم الرعب بما اشركوا. الاشراك بالله هو اللي جاب لهم ايه؟ هو الرعب. ليه؟ لأن الله يفعل والشركاء لا يفعلون. لو ان شركائهم دي حق كان لما يتخلى عنهم اله وحينصر جماعه يجوا الشركاء بتوعهم ينصروهم. اما الرعب يجي منين؟ الرعب لانه ما لهمش مولى. الرعب ما لهمش ايه؟ ما لهمش مولى. لو كان الكلام ده بحق كان يقول لك رب محمد ده ما دام هيعمل ولا كده اربابنا تقف. نقول له لا انت اشركت ايه بالله ما لا يضر ولا ايه ولا بل ضره اقرب ايه من نفعه. بما اشركوا بالله اشركوا به ما لم ينزل به سلطانا هو القوة والحجة والبرهان. مأخوذ من ايه؟ حتى احنا لما نيجي نتكلم كده نقول فلان تسلط على فلان ارغمه بقدرته عليه مش كده؟ وحتى لما نيجي يقول لك فلان ده سليط اللسان يعني قادر على يقعد يشتمني ويعمل فيها ده سليط اللسان ده عنده. السلطان هو ايه؟ القهر والقوة التي ترغم على الفعل. وفي المعنويات الحجة والبرهان. المؤمنون دائما ذو سلطان من الله لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر، وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل باقي لهم. ولذلك احنا قلنا قديما ان ابليس يأتي يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان. وقلنا ان السلطان نوعين، يقوى فيه تقهرنا على اننا نفعل المعصية، يا برهان ودليل يخلينا احنا نفعل المعصية. الفرق بين القوة القاهرة أنها تجعلك تفعل وأنت مرغم غير راض عن الفعل. سلطان الدليل يقنعك بأنك أنت تفعل. يبقى فعلت برضاك ولا لا؟ يبقى مرة يجي السلطان معناه إيه؟ قوة تقهر تفعل الفعل وأنت إيه؟ مرغم. إنما قوة الدليل يقنعك أن تفعل. فحيجي هو يقر على نفسه في الآخر قل ما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس معي قوة تقهركم على المعصية وليس معي دليل يقنعكم بأنكم تفعلوا المعصية، لا ده ولا ده. إما إيه الحكاية؟ قال شوف بقى، أو ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بس يعني كنت على تشويره. إنما لا سلطان قوة أقدر أقهركم على شيء ولا سلطان بريد أقدر أقنعكم بإيه؟ أقدر أقنعكم بشيء. ومأواهم النار، مأواهم أي المرجع الذي يؤون إليه، كأن المأوى هو الموضع الذي ترجع أنت إليه، كأن في ذاتية من الكافر تلقحه على النار كده. ولذلك احنا قلنا يجب أن نفطن إلى قول الحق في بعض الأساليب، وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه إيه؟ ترجعون وترجعون. وبئس مثوى الظالمين، اصل مثوى لا ظعن بعده ابدا، كل مثوى من الجائز اننا نرحل، انما المثوى اللي هيفضل خلود ده. يبقى بئس المثوى ولا لا؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. احنا قلنا صدقكم الله وعده، هنا مفعولين صدقكم وصدقكم ايه؟ وعد. كأنه حدث وعده والواقع جاء على وفق ما ادى الوعد. قال ان تنصروا الله ايه؟ وان جندنا لهم الغالبون. قضية وعدية. بعد ذلك في التطبيق العملي وقع ام لم يقع؟ وقع. وقع متى؟ ايشير الحق في هذه الآية الى موقعة بدر؟ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تذهبون حسه، تذهبون. والحس احنا عارفين الحس ده اللي هو الحواس الخمسة، ومعنى أذهبت حسه يعني أفقدت ولا لا؟ إذ تحسونهم تقتلهم وتستعصلونهم. أو الحس هو الصوت اللي بيطلع من الإنسان كده، ومدام فقد الحس يقولك ما عادش فيه حس يعني انتهى. استحسونهم بإذنه حينما صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله صدق الله وعده. ده بدر. وهنا حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر، وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هي الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى أكنه بيدينا العبرة من معركتين، معركة فيها صدق وعد الله وفعلا انتصرتم وعملتم اللي عملتوه، وبرضو صدق وعد الله حينما تخليتم عن أمر الرسول حدث لكم ما حدث. يبقى إذن المسألة بالتجربة الواقعية، مش بالكلام النظري، مش بالمواد، مش بالآيات، بس بالواقع. أو أن الأمر كله دائر في أحد، نقول له برضو يدور في أحد، بلاش بادر ليه. حينما دخلتم أول الأمر انتصرتم أو لم تنتصروا؟ انتصرتم. أبو طلحة اللي هو كان جاي الراية، راية الكفار، اتقتل هو وبضع وعشرين في أول المعركة، وحمل الراية ده لما يقتل يعني معناها الراية ايه؟ راية صعبة. حال يبقى صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر، جماعة يقولوا لا نفضل وجماعة يقولوا لا نمشي، وشفتوا الغنائم حصل منكم كذا وكذا، يقوم يجي ايه ده؟ لو لم يحدث ما حدث كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين. ما حدث دليل على صدق هذا الدين، وانكم ان تخليتم عن منهج من مناهجه لازم يكون مآل الايه؟ الفشل، ومآل الخيبة، ومآل الهزيمة. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، ما هم جماعة قالوا إيه؟ نظل كما أمرنا الرسول، وجماعة قالوا لا نذهب إلى مين؟ إلى الغنائم. وعصيتم أمر الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون من أمر الإيه؟ الغنائم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما هم دام تنازعتم يبقى فيه جماعة قالوا نقعد، وجماعة قالوا لا إيه؟ نروح للغنائم. يبقى اللي قال نقعد يبقى يريد إيه؟ يبقى يريد الآخرة. الغنائم ما ألهتوش، والتاني أراد إيه؟ الدنيا. هذه المسألة قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت أعلم أن في صحابة رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. كنت فاهم أن كل الفكر عند الصحابة إيه؟ أنهم يريدون الآخرة. فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، عرفت ان فيه من الصحابه برضو يعني اغيار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه؟ ذلك لا يقدح فيه. ليه؟ لانهم هم شافوا النصر فظن ان المساله ايه؟ سقطت الرايه والصناديد مادم وبتاع، المساله يعني انتهى. ولذلك ربنا برضو ايه؟ هيعفى عنهم. ثم صرفكم عنهم ليبتلي. صرفكم عنهم اي نعم، كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا إلى الغنائم، فلما نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنياكم فانصرفتم عنهم ولم تجهزوا عليهم ولم تتموا الهزيمة بالنسبة لهم. صرفكم عنهم ليبتلكم، لأن الغزوة جاءت غزوة رياضة على المنهج، أكنها مقصودة يعني، مقصودة عشان الايه؟ عشان الابتلاء، وتشوفوا اللي حدث ده كله. وبعد ذلك نجحت التجربة او لم تنجح؟ نجحت التجربة. وقلنا ان بعد هذه المعركة ما حصلش لمعركة المسلمين ايه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. يبقى مدام الداني دي يعني، افرض ان ولد من الاولاد سقط سنة، وبعدين شاف زلة السقوط، وشاف شماتة الناس فيه، وشاف نظرة الأهل له، وشاف مثلا تقدير مدرسين وتقدير الحتة اللي حواليه، وبعد ذلك قال آه الجدع. والجدع عشان يعوض إيه؟ يقوم بقى بدل ما رسب يبقى يطلع بالعشرة الأوائل، لما يطلع بالعشرة يبقى الخمس. اللي حدثت له إيه؟ الأولانية دي يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى له خير. ولقد عفى عنكم، لان انتوا برضو كان لكم وجهة نظر ان المعركة كانت انتهت مدام سقطت الراية وطلحة ضاع، ابو طلحة اللي هو حامل الراية ضاع والصناديد اتقتل وكده، كنت فاهمين المسألة يعني انتهى. لكن كان يجب انكم تذكرهم ان الرسول قال لكم انكم تثبتوا في مراكزكم واماكنكم ولو رأيتمونا نتبع القوم الى مكة، ولو رأيتموهم يدخلون المدينة في اكثر من دي بقى. والله ذو فضل على المؤمنين، يبقى برضو ما خرجهمش من الحظيرة ولا لا. ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلؤون على احد. شوف جايب لهم لقطة في المعركة عشان كل واحد منهم ساعة ما يسمع الكلام ده يستحضر الصورة المخزية اللي ما كان يصح انها في ايه. اذ تصعدون، فيه تصعد وفيه ايه تصعدون. من أصعد، أصعد دي يعني ذهب في الصعيد، الصعيد الأرض المستوية، إنما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية. هم ساعة ما حبوا يفروا مجريهم على الإيه؟ على الأرض السهلة ومشوا، لأنه مش عايز يتعثر لا هنا ولا هنا. يبقى المناسب لها إيه؟ إذ تصعدون، تصعدون ولا تلوون على أحد. يقول لا يلوي على أحد يعني ما يميلش، لا يعرض على شيء. والأهم من دي مش كده، ده فيه منبه من القائد الأعظم والرسول يدعوكم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في مؤخرتكم، والرسول يدعوكم غفر الله له فأثابكم غما بغم. بأنتوا غميتوا الرسول بأنكم خالفتوا إيه فأوقفكم هذا الإيه الموقف. اهي كلمة اثابكم غما بغم، انظر طب كان عاقبكم، انما شوف حنان الالوهية. اثابكم ليه؟ قال عشان نبقى خالصين. تبقى ثواب ولا مش ثواب؟ يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بالوهيته دول مؤمنين، برضو ما قساش عليهم في الموقف ده. قال اثابكم غما بغم، فكأن ما حدث لكم يبقى تخلص حق، تخلص حق وتبقى صافية لبن. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. المسألة دي بقى والخزي ده والمسألة الزلة دي شغلتكم عن انكم سبتوا الغنائم. لو ما كانتش حصل دي كان يمكن بالكم يسنوا في الايه. طبعا ما هي اللي جابت لهم الحكاية دي، تقول له ولا فلان ما تجيبليش سبته الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع من قلبكم اللقطة بتاعت سيل اللعاب على الغنيمة، مش هيطلعها الا دي. اثابكم غما بغم لكي لا ايه تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. يعني يقدر ايضا ان كنتم ايه اللي استولى عليكم، لان من الجائز والرسول يدعوكم في اخراكم دي من اول المعركة ما سمعوش. يبقى والله خبير بما ايه بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسة. كلمة انزل دي ساعة ما تسمع انزل دي تدل على ان ده عطاء علوي، عطاء علوي ملوش دعوة بالاسباب المادية ولا بقوانينك، لان النوم عرض من الاعراض التي تطرأ على الاحياء. هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك. العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. اقصى ما فهم منه انه ردع ذاتي للجهاز نفسه، فكأن الجهاز المتحرك مخ بيشتغل وعينين بتشوف واذن بتسمع وحواس وحركة كده كلها له طاقة. ساعة تنتهي الطاقة ما يقولكش انت اللي تسيب العمل، لا هو يقولك انا معاونت الصالح للعمل. ردع ذاتي، ردع ايه ذاتي، زي اللي عايزين يوصلوا له دلوقتي الحاجات الميكانيكيه ان بمجرد النور ما يتقطع من نفسه. فالردع الذاتي ده هو في النوم ساعه الطاقه ما تقدرش تقولك انا معاونت الصالح، انت ما انتش واخد بالك مني، ويروح النعاس جاي لك وتبين ان فيه اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات، لأن نتيجة الحركة احتراق. كل حركة ما احتراق ولا لا؟ الاحتراق ده مرة يطلع بول، مرة يطلع غائط، مرة يطلع مخاط، مرة يطلع صباخ ود، مرة يطلع مش عارف بتاع عينيه كتير. دي نتيجة ايه؟ فضلات نتيجة عمليات الاحتراق في الماء. فيه أشياء مش عايزينها تطلع ولكن عايزينها تتعادل. يوم لما تنام ولا فيش عندك بقى حركة ولا أي حاجة تبتدي هي من نفسها ايه؟ تتعامل. ادي النوم لتستوجبوا اسبابك المادية. ما عندكوش الحكاية دي لان انتوا مغمومين وصاحب الهم والغم ما ينامش ابدا. ينام ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ما يقدرش ينام. يوم ما يقدرش ينام هيسعى عن نفسه جسمه حيانه زيادة وتبقى مصيبته توضع. ادي انزله. يعني اسبابكم مش هتقدر تنام حتى. اسبابكم مش هتقدر. وانتم تذكرون قديما ان احنا قلنا ان الامام علي لما شهر بالفتية يعني كل ما يسألوا عن حاجة يفتي. كل ما يسألوا عن حاجة يفتي. فقالوا ايه الحكاية دي؟ احنا عايزين نجيب له مسألة معقدة قوي عشان نسأله ونشوف الفتية دي بتيجي ازاي. هو يفتي لانه تربى في حضن النبوة. النبوة جاته وهو لسه صغير. الصحابة التانيين كانت النبوة جاته وهم اخبار اللي سنه كذا واللي سنه كذا. ففي معلومات ايام الجاهلية دخلت عندهم. انما ده ما دخلتوش معلومة من معلومات الجاهلية. كل المعلومات اللي عنده ايه؟ فالتفاعل ده كله بينشأ عنه فتية. فتية يعني فتية. ولذلك كان سريع يقول له امرأة تجيله تقول له يا ما ابي طالب انا ازاي ادوني دينار من 600 ولا مورسي خلى ترك 600 دينار ادوني دينار واحد. مستكترة الحكاية دي. فرعى على طول قال لها لعله مات عن زوجة وعن بنتين. خلاص الزوجة هتاخد التمن بخمسة وايه وسبعين مش كده. وبعدين التانيين هياخدوا 400 تلتين يبقى فاضل ايه 100 لعل لك 12 اخ. يبقى باقي 25 يتوزع على 12 اخ والاخت تبقى انت يصيبك دينار. ازاي عرف ديا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.